Given the stories in the Hadith and Al-Fa' the Sunnah Yahatta, الآن نصل في الآن التي يعطف بها بعض همزة التسمية أزيد عندك أم عامر أزيد عندك أم عامر يقال لآن هذه أنها حرف عاط ويقال لها آن المعادلة بمعنى أنها تعادل الهمزة في أن ما قبلها وما بعدها متساويان في الاستفهام عنهما ويقال الآن هذه آن المستقلة إذ أن ما بعدها اتصل مع ما قبلها فقولك أزيد عندك أم عامر اتصل زيد بعامر ولم ينتقل ما بعد أم عما قبلها بخلاف أم التي تأتي بعد هال ويطلق عليها آن المنقطعة التي انقطع ما بعدها عما قبلها وتلك تكون بمعنى بال فقولك هل جاء زيد أم عمرون يقال أن أم هنا أم منقطعة بمعنى بال ومعنى الكلام هل جاء زيد بل عمرون أي بل جاء عمرون نعم فإذا أن هذه يقال لها أن المتصلة يقول ابن مالك وأن بها عطف إثر همز التثنية أي اعطف بأن بعد مجيء أو بعد تقدم همزة التثنية عليها أو همزة عن لفظ أي مبني أو همزة عن لفظ أي مبني فالهمزة التي تتقدم يمكن أن تكون همزة التثنية ويمكن أن تكون همزة تضمير عن هاي المثال الأول الذي جناده في الشرح أزيد عندك أم عمرون يقول أن هذه الهمزة وهي همزة الاستفهام نستطيع أن نستبدلها بآن أزيد عندك أم عمرون فنقول أيهما عندك أيهما عندك فإذا لما أن رأينا الهمزة هنا في كلامنا وهو أزيد عندك أم عمرون علمنا بأن الهمزة هنا قامت مقام أي وأغنتنا عن مجيء أي فلذلك يقال لها الهمزة المغنية عن أي التي تسد مسد أي الاستفهامية وهناك همزة يقال لها همزة التسوية وهمزة التسوية هي التي تكون مسبوقة نعم هي التي تكون مسبوقة بكلمة سواء بكلمة تدل على التسوية سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ولنا من محيط نعم فالهمزة التي تقع بعد التسوية يعني بعد لفظ يدل على التسوية يقال لها همزة التسمية. أما الهمزة التي لا تقع بعد لفظ يدل على التسويل وإنما يمكن أن تغنينا عن آي، يقال لها الهمزة المغنية عن آي. على كل حال بعد هاتين الهمزتين نأتي بأن العاطفة، وأن بها اعطف إثر أي بعد همزة التسوية، بعد همزة التسوية، أو اعطف بأن بعد همزة مغنية عن لفظ آي. اتضح معنى البيت، يطبق أن على قسمين منقطعة وستأتي وبينتها في الشرح، ومتصلة وهي التي تقع بعد همزتين، إما بعد همزة التسوية الهمزة التي تكون مسبوقة بلفظ يدل على التسوية، نحو سواء علي أقمت أم قعدت. أين الهمزة؟ أقمت، الهمزة التي دخلت على قمت، هذه قال همزة التسوية. وكيف ولماذا سميت همزة التسوية؟ لأنها كانت مسبوقة بماذا؟ بلفظ يدل على التسوية وهو سواء. سواء علي أقمت أم قعدت، يعني قيامك وقعودك سيان. ومنه قوله تعالى سواء علينا أو سواء أجزأنا أم صبرنا، سواء علينا ماذا؟ أجزأنا أم صبرنا، جزعنا وصبرنا سيئا متساويا. إذن سواء تقدمت على الهمزة التي دخلت على جزعنا، هذه الهمزة يقال همزة التسوية، والتي تقع بعد همزة مغنية عن آي نحو أزيد عندك أم عامر، يمكن أن تحذف الهمزة ونضع مكانها آي أيهما عندك. إذن هذه الهمزة يقال الهمزة المغنية عن آي. وربما أسقطت الهمزة، هذه الهمزة هل يجب أن تأتي دائما وتتبعها عالم المتصلة؟ يقول الغالب فيها أن تذكر طلاب، ولكن أحيانا تحذر الهمزة بشرط أن يدل عليها دليل، يعني أن يظهر من البيت أن هنا قد كانت همزة وحذفها، حتى تندرج تحت القاعدة العامة القاعدة وحد ما يعلم جائز. وربما أسقطت الهمزة، وربما حذفت الهمزة، همزة الهمزة التي تقع بعد التسوية أو التي تغنينا عن أي، بشرط إن كان خفاء المعنى تغنينا بحذفها. إن كان خطاء المعنى والالتباس والاشتباه مع حذفها كان معمولا، واضح؟ إن كان خطا المعنى بحذفها قمن، يعني إذا حذفت لا يتجد علينا المعنى. إذا وجد هذا الشرط يجوز أن تحذف الهمزة، أي قد تحذف الهمزة، يعني همزة يعني يقصد همزة التسوية والهمزة المغنية عنها عند أمن اللف وعند أمن الاشتباه، وتكون أم متصلة تبقى أم على أنها متصلة كما كانت حينما كانت الهمزة موجودة. ومن قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قراءة العامة وقراءة أكثر القراء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، موجودة همزة همزة الاتفاق وهمزة الفعل. ولكن ابن حيثم حذف همزة الاستفهام وابقى على همزة الفعل فقط وهو انذر. فقال سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، باسقاط الهمزة من انذرتهم. واضح؟ وقول الشاعر من اين علمنا ان الهمزة موجودة؟ من كلمة سواء. كلمة سواء تدل على ان بعدها ستأتي همزة يقال لها همزة التثنية. فاذا لم نرى الهمزة موجودة في الكلام نتوقن بانها حدثة. وقول الشاعر لعمر كما ادري لانني كنت مشتغلا ومنشغلا بالنظر اليك فلم ادري بسبع نعمين الجامر ام بثمانين. شاهد ايه؟ شاهد ابي سبع رمين الجامر ام بثمانين. يا عمرو كما ادري وهذه هي تقاطبه، لا العكس هي تقاطبه، المسألة معكوسة. تقول له لعمرو كما ادري وان كنت داريا بسبع رمين الجامر ام بثمانين. شاهد ان هناك همزة دخلت على بساق ولكنها حدثت. قصد الكلام ابي سبع رمينا الجامر ام بثمانين. انتهينا من الحديث الان المستقبله، والان نذكر في ام المنقطعه. وقلت ان معنى ام المنقطعه هو ان ما بعدها ليس متصلا بما قبلها، وانما ما بعدها يكون منقطعا عما قبلها وبانقطاع. وهذه المنقطعه تكون بمعنى بل. هل جاء زيد ام عمرو؟ يقولون هنا ام منقطعه بمعنى انها بمعنى بل، اي هل جاء زيد بل عمرو، اي بل جاء عمرو. فتفيد الاضراب كانك اضربت عندما قلت ام عمرو اضربت عن السؤال السابق وبينت ان الجاء هو عمرو. نعم. وبانقطاع وبمعنى بل وفت ان تكون منقطعة وتكون بمعنى بال نفر اذا لم تتقدم عليها احد الهمزتين، لا همزة التثنية ولا الهمزة المبنية عن اي. بعبارة المصنف ابن مالك اذا جاءتنا ام وقد تخلصت من ذلك القيد الذي قيدناها به وهو ان تتقدم عليها همزتان، اما همزة التثنية واما همزة المغنية عن اي، اذا تخلصت من هذا القيد بان لم يتقدم عليها لا همزة التثنية ولا همزة المغنية عن اي، فنحكم بانها ماذا؟ بانها همزة، بانها ان المنقطعة. هل جاء زيد ام عمرون؟ هذه منقطعة. هل جاء زيد ام عمرون؟ منقطعة او متصلة؟ ام منقطعة أو متصلة؟ منقطعة. لماذا منقطعة؟ لأنه لم تتقدم عليها همزة. يقول وبانقطاع وبمعنى بل وفات. ما هي التي وفات؟ إن تك مما قيدت به خلت. إذا خلت مما قيدناها به وهو تقدم احدى الهمزتين عليها، اذا جاءت في كلام ولم تسبق باحدى الهمزتين فنحكم على ام هذه بانها ام المنقطعه. اي اذا لم يتقدم على ام همزه التثنيه ولا همزه مغنيه عن اي فآم هذه منقطعة، فهي منقطعة وتدل على الإضراب المستفاد من بل، وتفيد الإضراب كبل. ومعنى الإضراب ما هو؟ أن قاصد المتكلم توجه إلى ما بعد بل، وسكتنا عن ما قبلها، وسكتنا عن ما قبلها. كقوله تعالى: لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراه، أن يقولون افتراه. فأم هذه لم تسبق بهمزة، لا همزة التكوير ولا الهمزة المغنية عن أي، فإذا نحكم على آم هذه بأنها آم المنقطعة التي بمعنى بل، وقصد ما بعدها على أنه كلام مستأنف كلام جديد، وأضربنا عما قبلها أي جعلناه مسكوتا عنه. لا ريب فيه من رب العالمين بل يقولون، بل يقولون افتراه، أرض معنى بال. ومثله: إنها لإبل أنشاء، شاء وهي جمع شاء وتجمع على شياه، فإنها لإبل بل هي، بل هي شاء. انتهينا من الحديث عن آم بقسميها: آم المتصلة وآم المنقطعة. الآن نتحدث عن أو. يقول: أو تدل على عدة معان، وعندما تستعمل يستفاد منها عدة معاني في استعمالها: خير، أبح، قسم، أبهم، اشكف، أضرب أو إضراب. أضرب يعني أضرب، أضرب عما تبدأ. إذن هذه المعاني: التخيير، الإباحة، التقسيم، الإبهام، التشكيك، الإضراب. الإضراب هذه كلها معاني تدل عليها واضح. وسيأتي في التقسيم لا داعي للشرح لأنها معاني واضحة، نأخذها من التقسيم. خير، أبح، قسم، بأو وأبهني، واشكك وإضراب بها أيضا مني، ونقصد وقصد بها أنها تدل على الإضراب كما كانت أم المنقطعة، أي تستعمل أي للتخيير. خذ مثال: نحو خذ من مالي درهما أو دينارا. أنت مخير في أن تأخذ درهم أو تأخذ دينار، هذا للتخيير. وللإباحة: جالس الحسن البصري أو ابن سيرين، مفكر الأحلام، جالس الحسن أو ابن سيرين، مباح لك أنك تجالس الحسن البصري فتستفيد من فقهه، أو تجالس ابن سيرين فتستفيد من تفسيره للأحلام، أنت مباح لك. والفارق بين الإباحة والتخيير ما هو؟ أن الإباحة لا تقبل جمع، يعني أنت مباح لك أن تجالس الحسن البصري أو ابن سيرين، ويجوز لك أن تجمع بينهما، يجوز لك أن تجمع بينهما فتجالسهما معا. ولكن التخيير يأبى الجمع ولا يقبل الجمع. خذ من مالي درهما أو ديناران، لا يمكن أن تجمع فتأخذ دينار ودرهم، وإنما أنت مخير أن تأخذ درهم أو تأخذ، أن تأخذ درهما أو دينارا. فإذا التخيير لا يقبل الجمع بين شيئين، بينما الإباحة تقبله ولا تأباه. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تأبع الجامع، لا تمنع الجامع، والتخيير يمنعه، واضح؟ وللتفصيل أي تستعمل أو للتفصيل، نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. نحن في بيان تقسيم الكلمة إلى أقسامها، فنقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم. وللإبهام، الإبهام على الإخفاء، الإخفاء على السامع، أنا أعلم بالحقيقة لكنني أريد أن أخفي الحقيقة على السامع. جاء زيد أو عمرون، أنا أعلم، أعلم بأنه جائزا، ولكن أريد أن ماذا؟ أريد أن أبهم المعنى وأخفيه على السامع. طبعا هذا ليس بسؤال، ليس بسؤال، ثبتوا أنا ليس في مقام سؤال، وأنا في مقام إخبار، ولكني أريد أن أخبر بشيء مبهم. جاء زيد أو عمرون جاء عيان. إذا كنت عالما بالجائي منهما وقصدت الإبهام والإخفاء على السامع، واضح؟ ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو شهد هنا أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث لهؤلاء الكافرين يعلم بأنه على هدى ويعلم بأنهم على ضلال، هذا يعلم به يقينان، ولكن مع أنه يعلم لماذا قال لعلى هدى أو في ضلال مبين أو في ضلال مبين؟ لا يعلم، هو يعلم ولكنه يريد أن يطرح أسلوبا في الدعوة إلى الله، هذا الأسلوب من أفضل الأسابيع، وهو أنك إذا أردت أن تدعو شخصا إلى فكرة ما إلى عقيدة ما لا تبدي له خطأه ابتداء، لا تقول له أنت مخطئ ثم تدعو، فهذا لا يستجيب له، فهذا يتعصى، وإنما قل له تعال معي نناقش الفكرة لعلك أنت المسيء وأنا المخطئ، أو لعلي أنا المخطئ وأنت المسيء. أما ابتداء أن تقول له أنت مخطئ وتعال ناقشني فهو لا يستجيب لك، وهذا من أفضل الأساليب في الدعوة إلى الله، فإنه يساوي ولا يظهر أنه على حق، يقول إلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا نناقش، تعالوا على دائرة النقاش نتناقش في أمر العقيدة ونرى أننا على حق أم أنتم على حق. طبعا هذا الأسلوب أسلوب جذاب، فإذا يجذب الطرف الآخر لكي يتناقش مع النبي صلى الله عليه وآله. وللشك، الشك ما معنى الشك؟ الشك أن المتكلم نفسه لا يعلم، المتكلم نفسه لا يعلم، يشكه. جاء زيد او عمرون، المتكلم اذا كان هو نفسه لا يعلم يقال بهذا شك. اذا لدينا شك ولدينا تشكيك، التشكيك هو ما عبر عنه ماذا؟ ما عبر عنه بقوله الابهام، الابهام احيانا يطلق عليه التشكيك، التشكيك يعني اذا كان المتكلم عالما بالواقع وعالما بالحقيقة ويريد أن يوقع المخاطب في الشك. أما الشك هي حالة قائمة بنفس المتكلم، المتكلم هو نفسه لا يعلم. استدعى الفهم بين الشك والتشكيك. بين الشك جاء زيد أو عمرون إذا كنت شاكا في الجائي، إذا كنت أنت أيها المتكلم شاكا في الجائي منهما، وتستعمل للإضراب، للإضراب أي السكوت عما تقدم، كقوله ماذا ترى، ماذا ترى في عيال قد مرنت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي. ما شاء الله، كثر العيال بحيث انه لا يستطيع ان يعدهم الا بانسان يعد معه او يعده انسان اخر. الشاهد ايه؟ ما ترى في عيال قد برمت بهم لم احس عدتهم الا بعدادي كان متغانين. والان بل زادوا او زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت اولادي. اذا كان لغير الله هذا الخطاب كبر تملك اعزائك لله عز وجل. كانوا ثمانين هو يخاطب الممدوح يخاطب ذات الخليفة الذي يريد عطاءه ومواله. يقول اولادي وعيالي كثروا كانوا ثمانين او زادوا ثمانية. الشاهد هو يعلم صحيح انه لم احصى عدتهم الا بعد ذلك وعدهم عدهم بنفسه. فكانوا ثمانين بل زادوا ثمانية. فهنا او بمعنى بل لولا رجاء عطائك قد قتلت اولادي. يدعو ربه وهذا هو الموضع الصحيح لهذا البيت لولا رجاء رزق من الله سبحانه وتعالى لكان لم يتحمل. على كل حال وطبعا هذا البيت يخاطب به هذا الشاعر عمر بن عبد العزيز اي بل زاد انتهينا من او يكون هناك معنى وآو وهو المعاقبة للواو. ما معنى المعاقبة للواو؟ يعني أن الواو عفت فأو تعاقبها ليست المعاقبة بمعنى استحقاق العقاب وإنما المعاقبة بمعنى تعاقب. تعاقب يعني كتعاقب الليل والنهار. يعني إذا وجدت الواو في موضع يمكن ان تأتي وتحل في ذلك الموضع وتقوم بمهمة الواو. وربما عاقبت الواو وربما او جاءت وعاقبة الواو وأجبتها على ماذا؟ على تدخلها في باب العاب. عاقبتها بمعنى وقعت موقعها لا بمعنى العقاب البدني ولا غيره من العقاب. وربما عاقبت الواو يعني وربما جاءت او معاقبة للواو بان استخدمت بمعناها. بشرط اذا لم يرث ذنوب للبس منفذا. اذا ذنوب يعني المتكلم إذا لم يجد المتكلم منفذا للاشتباه. أما إذا شعر المتكلم بأن استعمال أو هنا في الكلام بمعنى أو هذا يجعل المخاطب يقع في الاشتباه والالتباس فلا يجوز للمتكلم أن يأتي بأو بمعنى الله. واضح؟ إذن المجيء بأو ومعاقبة أو للواو بمعنى أن الواو تستعمل أصل بمعنى أن أو تستعمل بمعنى الواو وتكون دالة على معنى الواو بشرط أن لا يحصل اشتباه والتباس في ماذا؟ في الكلام. قد تستعمل أو بمعنى الواو عند علم اللبس وعند عدم الاشتباه في قول الشاعر جاء الخلاف. جاء الخلاف او ماذا؟ جاء طبعا من بيت ثابت ماذا ترى في عيالهم هذا قال جرير ابن عطيه ولا اعرف في ذلك ان يقوله جرير يخاطب به شيخ بن عبد الملك ماذا ترى في عياله قد برمتهم لان جرير هذا مسيحي ويخاطب ماذا؟ يخاطب هشام ابن عبد الملك لا اشكال. ولكن هذا البيت جاء الخلافه هذا الشاعر يخاطب عمر ابن عبد العزيز او يمدح عمر بن عبد العزيز جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، أي أن الخلافة جاءت إلى عمر بن عبد العزيز أو كانت له لباسا مفصلا، كانت عليه قدرا بحيث جاء ولبس هذا اللباس. نعم الشاهد جاء الخلافة أو كانت، ما يمكن جاء الخلافة أو كانت، أو لا تدل لا على التخيير هنا ولا على التقسيم ولا على الإدراك ولا على الإباحة ولا على الإبهام ولا على الشك، لأنما أو بمعنى الواو، أي تص بمعنى أو الجمع، الجمع بين ما قبلها وما بعدها، جاء الخلافة وكانت الخلافة له قدران، أي وكانت الواو بمعنى أو، أي و محل أو ضع واو وكانت له قدران. نعم الأبيات هذا أن تقول ومثل او في القصد ان الثانية في نحو تزوج اما هذه واما الباقية، الشاهد ومثل او في القصد اي في المعنى، يقول تأتي مثل او في المعنى اما، ولكن اما زيد واما عامر، يقول اما الثانية التي جاءت قبل عامر، إما الثانية في نحو إما دي وإما النائية التي بمعنى أو، هي إما الثانية التي تقدمت على النائية إما دي أو النائية، واضح؟ فإما الثانية تكون بمعنى أو، يعني أن إما المثبوطة بمثلها بإما الأولى تفيد ما تفيده او، لماذا؟ من علي او من التخير، نحو خذ من مالي اما درهما واما دينارا، اما السابق على دينار هي التي بمعنى او، واضح؟ والاباحه جالس اما الحسنه واما ابن سيرين، والتقسيم نحو الكلمه اما اسم واما فعل واما حرف التي بمعنى او هي اما الثانيه واما الثالثه التي قبل الفعل وقبل الحال، والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عامر، إذا كنت عارما تريد أن تبهم على المخاطر تكون إبهام، إذا كنت لم تعلم يكون المثال للشك، هذا المثال واحد يصلح لماذا؟ للإبهام والشك، لأننا الخلاف بحالة متكلم، إذا كان عالما يريد أن يخفي على السامع يكون إبهام وتشكيك، إذا كان المتكلم غير عالم يكون شكا. وليست إما هذه عاطفة، عجيب لماذا إذا جئت بها؟ يقول ابن عقيل إما هذه الثانية ليست من حروف العاطفة خلافا لبعضهم، وذلك ما هو دليل يا ابن عقيل على أن إما ليست حرف عاطف؟ يقول لأن حرف العاطف لا يدخل على حرف العطف، وإما الثانية دخلت عليها الواو، فدخول الواو على إما الثانية يدل على أن إما الثانية ليست حرف من حروف العطف، لكن وليست إما هذه أي الثانية التي تدل على معناها حرف عطف عاطفة خلافا لبعضهم، وذلك عدم كونها حرف عطف لدخول الواو عليها وحرف العاط لا يدخل على حرف العاط. انزل الى اسفل الصفحه، ها هنا ثلاثه امور نرى او نريد ان ننبهك اليها. الاول ان اما الثانيه تكون بمعنى او باتفاق اللحون، معنى انها تاتي بالمعاني المشهوره التي تاتي لها او، واختلفوا اهي عاطفه ام لا، وقد اشار الشارح ابن عقيل الى هذا الخلاف، ولا خلاف بينهم لأن إما الأولى ليست عاطفة، هذا بالاتفاق، بالاتفاق على أن إما الأولى ليست عاطفة، وإذا سمعتم بالاتفاق قولوا بصوت عالي الحمد لله، لأن الحرف قل ما يستحقون. نعم، ولا خلاف بينهم في أن إما الأولى ليست عاطفة، ولذلك إنها تفصل بين العامل والمعمول لحاصل عرض لا يكتب بين العامل والمعمول جاء وزيد تكتب جاء وزيد ها تكتب بين جاء وبين زيد بالواو لا لا يكتب بين العامل والمعمول بحرف عرض جاء زيد تقول جاء وزيد وتقصد بأن زيد الفاعل لا يجوز إذا بما أننا رأينا أنها قد تخلط بين العامل والمعمول إذا نزل بأنها ليست حرف عام نحو زارني إما زيد وإما عامل فصل بين ماذا؟ فصل بين زارني بين الفعل وبين الفعل وهو زيد والأمر الثاني أن المعاني المشهورة التي تأتي بها إما الثانية هي التي ذكرها الشارح وهي معدى الإضراب ومعدى الجمع المطلق التي تأتي له الواو تأتي له أو أحيانا يعني بمعنى الواو لأن الجمع المطلق هو ما تدل عليه الواو فقط والأمر الثالث أن إما الثانية قد تحظى من ذكر ما يغني عنها نحو قولك إما أن تتكلم بخير وإلا تذكر إما أن تتكلم بخير وإما أن تذكر تحرفات ونحو قول الشاعر فإما أن تكون أخي بتبطل فأعرف منك غثي من سنيني وإلا تطرحني تذكرني وإلا تطرحني واتخذني عدوا أستقيك وتستقيني لا لا لا مو بهالشكل اما صديق واما عدو لا في حال يفضل لا صديق المئة بالمئة ولا عدو المئة بالمئة وانما هذا الحال الوسطى نعم الشاهد ايه الشاهد والا اما ان تكون اخي واما تطرحني او تتركني وتخذني عدوا استفيد احذر منك وتستفيد نعم يبدو اننا وصلنا او انتهينا من مبحث ثم الثاني وتبقى الحروف الثلاثة وهي لكن لبال ولا النافية فلها معاني في العاق معاني غير تلك الحروف التي تقدمت لهذا نترك الحديث عنها مفصلا إلى الدرس اللاحق أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.